بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في تفسير سورة البروج. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قوله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بعنف، وحيث وصف بالشدة إن بطش ربك لشديد، وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم. هو البطش نفسه الأخذ بعنف، فلما وصف بالشدة بطش شديد فقد تعاظم وتفاقم، وهو بطش الله عز وجل بالجبابرة والظلمة، وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام. وهذا مناسب لموضوع السورة، هذا فيه تذكير للمشركين، فيه زجر لهم، فيه تهديد، فيه وعيد، بعدما تقدم ذكر أصحاب الأخدود: إن بطش ربك لشديد. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب، لأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة، وهو للظالمين بالمرصاد. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سبحانه وتعالى. إنه هو يبدئ ويعيد، أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته، فلا يشاركه في ذلك مشارك. ما المناسبة بين إبداء الخلق وإعادته وبين البطش الشديد؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي من قوته وقدرته التامة، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع. هذا بيان لقدرة الله عز وجل وقوته. إن بطش ربك لشديد، من قدرته وقوته التامة سبحانه وتعالى أنه يبدئ ويعيد. وعلى هذا التفسير أكثر العلماء. وقال عبد الله بن عباس في تفسير يبدئ ويعيد، قال: يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده عليهم في الآخرة. إذن فسر الإبداء والإعادة هنا يعني بالعذاب، يبدأ في الدنيا بعذاب الكفار بالحريق وبالبطش الشديد، هذا في الدنيا، ثم يعيده عليهم في الآخرة. قلت: وهذا اختيار الطبري، ابن جرير الطبري اختار هذا القول في تفسير الآية الكريمة، والسياق يدل عليه ويشهد له، يعني هذا تفسير جيد من عبد الله بن عباس لأنه مناسب للسياق، السياق في ذكر البطش بأعداء الله عز وجل، فذكر الله سبحانه وتعالى أن بطشه شديد بهؤلاء، وأنه يبدئه عليهم في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة، أعوذ بالله. فهم في نكال وعذاب وبطش من رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وتأمل في كل أمة ظالمة، في كل أمة ظالمة كافرة، تجد أن الله سبحانه وتعالى انتقم منها في الدنيا قبل الآخرة، إما بالابتلاءات والزلازل والبراكين والمجاعات، وإما بالحروب، وإما أن يسلط عليها طاغية ظالم يسومها سوء العذاب يسلط الله عليها. وهذا لو تقرأ في التاريخ لرأيت العجب، في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث. تأمل في كل أمة ظالمة تجد أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليها من هو أشد منها ظلما. وأضرب مثالا واحدا فقط بفرنسا، كيف فعلت بالمسلمين في الجزائر، وكيف فعلت بالمسلمين في الشام، وسلط الله عليها من؟ النازيون، هتلر وأعوانه في العصر الحديث. ففعلوا الأفاعيل بهؤلاء الناس، سبحان الله. أرأيتم إلى انتقام الله سبحانه وتعالى؟ هذه عبرة وعظة. أيظن هؤلاء الكفار أن الله تاركهم؟ وما فعلوا بالمسلمين في الجزائر أو في الشام أو في غيرهما، كيف الله سبحانه وتعالى سلط عليهم كفرة أشد منهم ظلما وبطشا، حتى كانوا ينهزمون انهزاما عجيبا أمامهم، حتى خيل إليهم أن الجندي الألماني ما ينهزم. سبحان الله، كيف دب الرعب في قلوبهم، وفتك بهم هؤلاء فتكا ذريعا. هذا من انتقام الله سبحانه وتعالى، هذا من بطش الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينتقم من أعدائه، وينتقم من هذه الأمم الكافرة الفاجرة، هذه الأمم الظالمة، ينتقم منها في الدنيا قبل الآخرة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ولكن الله سبحانه وتعالى كما أن له صفات القدرة والجلال والكمال والعظمة، أيضا له صفات الجمال والإكرام والرحمة سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال والإكرام. لذلك قال سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. فالله عز وجل بطشه شديد وانتقامه شديد على أعدائه، ولكن على أوليائه غفور ودود، يغفر لهم ويحبهم ويحبونه. فما أكرم الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا ييأس ولا يقنط، لأن الله عز وجل نعم عذابه شديد وبطشه شديد وانتقامه شديد، ولكن غفور رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال: وهو الغفور الودود. وما أطيبها سبحان الله على نفس المؤمن إذا قرأ هذه الآيات: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. فتقع في نفسه العظمة والجلال لله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الرحمة والمغفرة والعفو من الله عز وجل، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ويعفو، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. الودود الذي يحبه أحبابه محبة، الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشبهه شيء جزاك الله خير. فكما أنه لا يشبهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك، يعني التابعة لصفات جلاله وجماله، التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها، لأن المحبة تكون لله سبحانه وتعالى، وكل محبة تكون تابعة لهذه المحبة. أما المحبة المستقلة المنفصلة عن محبة الله عز وجل، المحبة الشركية، فهذه تكون عذابا على أصحابها، وهي محبة لكنها عذاب في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ رحمه الله: وإن لم تكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها. وهو تعالى الودود الواد لأحبابه، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية. الآن فسر الشيخ المودة أو الود: الحب الصادق والمحبة الصافية. قال: وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا، يغفر لهم ذنوبهم وأيضا يحبهم. قال: وأحبهم، فلا يقال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه. هذا حديث في الصحيحين من حديث أنس. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأظلها في أرض فلات مهلكة. أرض فلات مهلكة في صحراء مهلكة. قال: فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه وعليها طعامه وشرابه كما جاء في الحديث، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبحان الله، ما كان ينتظر إلا الموت، بينما هو كذلك ينتظر الموت في هذه الصحراء المهلكة إذا بهذه الراحلة قائمة عند رأسه وعليها الطعام والشراب، كيف يكون فرح هذا الرجل؟ الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد إليه يفرح بعبده فرحا أشد من فرح هذا الرجل. ما أكرم الله سبحانه وتعالى وما أرحمه بعباده. قال: فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر. هل هناك فرح يقدر أعظم من هذا؟ فلله الحمد والثناء وصف الوداد، ما أعظم بره وما أكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، وهذا أيضا من التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال: أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته، هو أعظم المخلوقات وهو سقف الكون فلك. ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر، لأن المجيد فيها قراءتان: ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش، وقراءة الجر هي قراءة حمزة والكسائي من الكوفة، حمزة والكسائي قرأوا بالجر. إذن المجيد تكون صفة للعرش، ذو العرش المجيد، والله سبحانه وتعالى عظم العرش بهذا، عرش عظيم، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وأما على قراءة الرفع، وقراءة الرفع هي قراءة عاصم والباقين، إذن خمسة من القراء السبعة قرأوا بالرفع: عاصم وأبو عمرو ابن كثير ونافع وابن عامر، واثنان حمزة والكسائي من الكوفة قرأ بالجر. قال: وأما على قراءة الرفع فإنه يكون نعتا لله، فإنه يكون نعتا لله، والمجد، قال: والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: ذو العرش المجيد، ونحن نقرأ بالرفع ذو العرش المجيد كما يفعل بعض الأئمة حين يصل الآية: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طب لو قرأ بعض الأئمة: ذو العرش المجيد فعال، ما الحكم؟ ما في بأس، هي قراءة سبعية ثابتة، قرأ بها حمزة وقرأ بها الكسائي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام له حول هذه السورة، يقول: ثم وصف نفسه بالمجيد، وهو المتضمن، يعني الاسم المجيد، وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة، وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء. الذي ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة، كيف يقال عنه مجيد؟ قال: وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة فليس له من المجد شيء، والمخلوق إنما يصير مجيدا بأوصافه وأفعاله، فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله. يقول: فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا، فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا، بل هو المجيد الفعال لما يريد. يا سبحان الله، الجهمية لا يصفون الله بشيء، صفات كماله وأفعاله سبحانه وتعالى وخيره كل هذا معطل عندهم، إذن كيف يكون مجيدا؟ فهذا الاسم فقط ينسف دين الجهمية، المعطلة الخبيثة. يقول رحمه الله: فكيف يكون الرب تبارك وتعالى مجيدا ومعطلا عن الأوصاف والأفعال؟ تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا، بل هو المجيد الفعال لما يريد. والمجد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير، هذا المجد، كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال الخير. وقوله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، أي مهما أراد شيئا فعله، أي مهما أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله، فإن المخلوقات ولو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. يعني المخلوق إذا أراد شيئا يحتاج إلى معين يعاونه، وربما يكون له مانع يمنعه، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا لا معاون ولا ممانع، بل هو فعال لما يريد. وأيضا المخلوق قد يفعل ما لا يريد ويريد ما لا يفعل. المخلوق قد يفعل شيئا ما يريده، يكره عليه، أو يفعله لغرض ولكن هو في نفسه ما يريده، وهذا ضعف. وقد يريد الشيء ويتمناه ولا يفعله، هذا عجز. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فعله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وهذا هذه الآية استدل بها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وأئمة السلف على أن الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، ما كان يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل. وهذه مسألة حوادث الأول لها، المسألة التي لم يفهمها كثير من الناس وغلطوا فيها على ابن تيمية، غلطوا فيها على ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله إنما نصر فيها القول الحق، القول الحق الذي هو الوسط بين كلام الفلاسفة وبين كلام المتكلمين. الفلاسفة الأخباث يقولون بقدم العالم بأن هذا العالم وهذه المخلوقات لم تزل مع الرب، هذا باطل، لأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. وابن تيمية رحمه الله يعني من البديهي أنه يقر بهذا، هو مسلم ويعلم علم اليقين وقد قرر هذا رحمه الله. نعم، فالفلاسفة عرفنا قولهم، أما المتكلمون فإنهم على النقيض من قول الفلاسفة، يقولون إن الله سبحانه وتعالى مر عليه وقت من الأوقات لم يفعل شيئا وما كان يفعل شيئا، كان معطلا عن الفعل وعن الخلق، ثم فعل ثم خلق، وهذا هو الباطل. الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، لم يزل فعالا، لم يزل متكلما، ما كان في وقت من الأوقات معطلا عن كماله المقدس سبحانه وتعالى. هذا الذي يقوله ابن تيمية رحمه الله وهو الحق وهو قول السلف. فالذين قالوا إن مخلوقات لم تزل مع الله، هذا كفر قول الفلاسفة. والذين قالوا إن الله كان معطلا عن الفعل وعن الخلق ثم فعل، هذا قول المتكلمين، هو باطل. ومع الأسف الشديد أن المتكلمين من الأشاعر وأمثالهم يرمون ابن تيمية بمذهب الفلاسفة، ولم يتبينوا ولم يفرقوا بين ما يقوله الفلاسفة وبين ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك صنف رابع من الناس أيضا ما حققوا المسألة وما عرفوا الفرق بين قول ابن تيمية الذي هو قول السلف هو الحق في هذا الباب، وبين قول الفلاسفة وقول الأشاعرة ما عرفوا المسألة ولم يتبينوا وأعرضوا عنها، ثم رموا ابن تيمية بأنه خاض في مسألة ما كان ينبغي عليه أن يخوض فيها، وبأنه إلى آخره. هذا غلط، بل ينبغي علينا ألا نتكلم إلا بعلم، وأن نحقق في المسألة ما هو القول الذي قاله ابن تيمية أصلا، وعلى أي شيء بناه، ما الفرق بين ما يقوله هو رحمه الله وبين ما يقوله الفلاسفة، ما الفرق بين ما يقوله هو وبين ما يقوله المتكلمون. لا بد من التحقيق، أما أن نستعجل بتغليط شيخ الإسلام رحمه الله هذا ما ينبغي، والله المستعان. إذن هذه الآية الكريمة دليل، وفيها رد على المتكلمين الذين قالوا إن الله كان معطلا عن الخلق والفعل ثم خلق، بل ربنا سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا وأثنى به عليها، فعال لما يريد، والفعال لما يريد لا يكون في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل سبحانه وتعالى. عن أبي السفر وهو تابعي ثقة من الطبقة الثالثة قال: دخل ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي بكر رضي الله عنه يعودونه، يعني في مرض الموت، فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال إني فعال لما أريد. هذا الطبيب، إني فعال لما أريد، وهذا سبحان الله توكل المؤمن وتفويض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول لهم: إذا قضى الله أمرا فإن هذا الطبيب لا يقدم ولا يؤخر، كما جاء في الحديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني طبيب، قال: أنت رفيق، والطبيب هو الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في قوله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ قال: ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله، فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وفرعون هو الطاغية، والمراد به فرعون وأهله وجنوده وقومه. قال المفسرون: إنما قال فرعون لأن جنوده كانوا تبعا له، فاستخف قومه فأطاعوه، وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين، بل الذين كفروا في تكذيب، أي لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات. وقوله في تكذيب يدلك على تأصل الكذب في نفوسهم، فكأنهم غارقون في هذا الكذب، لأنه قال في تكذيب، كأن هؤلاء الناس كأنهم غارقون ومنغمسون في واحة من الكذب لا يخرجون منها أبدا، نعوذ بالله. بل الذين كفروا في تكذيب، وكلما جاءت آية يكذبون بها، وكلما بعث رسول كذبوا به، لأن هؤلاء يعيشون في دائرة التكذيب ما يخرجون منها أبدا، والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله: إن ربك لبالمرصاد. ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره. فيا عجبا من آدمي ضعيف يكفر ويكذب بمن هو في قبضته وتحت تدبيره وخلقه وسلطانه وقهره. العبد ناصيته بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، وهو في قبضته وهو في سلطانه وهو يعيش في أرضه، ثم يكذب به ويجحده ويحاربه، أعوذ بالله. والله عز وجل من ورائهم محيط. فيا معاشر المؤمنين لا تهتموا كثيرا بمكر الكافرين، فإن الله عز وجل من ورائهم محيط سبحانه وتعالى، ولكن لا نؤتى والله إلا من أنفسنا، لا نؤتى إلا من أنفسنا، من كثرة معاصينا، من كثرة ذنوبنا، من كثرة مخالفاتنا، من ضعف إيماننا، من ضعف يقيننا، من اختلافنا ونزاعنا بيننا، ما نؤتى إلا من هذا، والله المستعان. قال: بل هو قرآن مجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الخير والعلم، وهو كذلك. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مجيد، له منزلة عظيمة وله معاني عظيمة، وفيه خير وبركة، وفيه علم غزير، ولكن من يدرسه ويتفقه فيه ويتدبر في معانيه؟ الله المستعان. من قلة مذاكرتنا للقرآن، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الخير والعلم، في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، هذه أيضا فيها قراءتان: قرأ نافع فقط من السبعة بالرفع، في لوح محفوظ، وقرأ الباقون بالجر، في لوح محفوظ. أما على قراءة نافع في لوح محفوظ، فتكون محفوظ صفة للقرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أن القرآن محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إذن هذا يعود على القرآن. وأما بالجر فواضح أنها صفة للوح، أنها صفة للوح. فعلى قراءة نافع يكون الحفظ للقرآن، وعلى قراءة الجماعة يكون الحفظ للوح، وسواء بقراءة الجر أو بقراءة الرفع، فمؤدى ذلك أن القرآن محفوظ، أن القرآن محفوظ، القرآن محفوظ من التغيير، من التبديل، من الزيادة، من النقص، من الشياطين أن يتلاعبوا فيه، وكذلك من شياطين الجن، وأيضا من شياطين الإنس. شياطين الإنس الذين حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل، فالقرآن محفوظ حتى من أيدي هؤلاء، من أيدي أحبار السوء وعلماء الضلالة، أن يحرفوا كلمة واحدة في القرآن. فكتاب الله عز وجل منذ أن أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم إلى اليوم وهو محفوظ بحفظ الله، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، فالله عز وجل حفظ القرآن الكريم إلى قيام الساعة، وعند قرب الساعة يرفعه الله عز وجل إليه، منه بدأ وإليه يعود، يرفعه الله سبحانه وتعالى من المصاحف ومن الصدور، كما جاء في الحديث: يسرى على القرآن في ليلة فما تبقى منه آية، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم. تم تفسيره، يعني تفسير سورة البروج. لا شك هذه الآية فيها رد على الروافض، يعني الرافضة يزعمون أن القرآن محرف، وأنه قد بدل فيه وغير، وأن الصحابة زادوا فيه آية أو أنقصوا منه آية، إلى آخره، إلى آخر كذب الرافضة على الله وافترائهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الرافض هؤلاء انتقم الله منهم لما رموا أصحاب النبي بالكذب، كان الرافضة أكذب الخلق، ما في طائفة على وجه الأرض أكذب من الرافضة، لا اليهود ولا النصارى ولا حتى عباد البقر. عابد البقر تجد عنده صدق في الحديث أكثر من الرافض الخبيث، هذا انتقام من الله سبحانه وتعالى، إنهم رموا أشرف الخلق بعد الأنبياء بالكذب، فابتلاهم الله بهذه الصفة الخبيثة فكانوا أكذب الناس، نعوذ بالله منهم. ورموا أصحاب النبي بالنفاق فكانوا أشد الناس نفاقا، بل يتدينون بالنفاق، عندهم شيء اسمه التقية، هذه عندهم من أصول الدين، ويقولون لا دين لمن لا تقية له. ما معنى التقية؟ النفاق، أن تظهر خلاف ما تبطن، هذا التقية. فرموا أصحاب النبي بالنفاق فابتلاهم الله به فكانوا أشد الناس نفاقا. رموا فراش رسول الله، عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، رموها بالفاحشة فابتلاهم الله بها. فالروافض من أكثر الناس وقوعا في الفواحش، بل ويتقربون إلى الله بها بما يعرف عندهم بنكاح المتعة. فالبيئة الرافضية أو المجتمع الرافضي فيه فواحش كثير وفيه زنا، سبحان الله. حتى قال الألوسي كلمة هكذا معناها، يقول أنا أعجب من رافضي يعرف أباه، الله المستعان، لكثرة ما عندهم من المتعة هذه والفواحش، حتى إنهم يتمتعون بالصبايا الصغار، قاتلهم الله. وأكثر، حتى جاء في الإحصائيات أن مدينة قم الإيرانية تضم أكثر عدد في العالم من الأولاد غير الشرعيين. يعني تأمل في انتقام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الناس، لما رموا عائشة بالفاحشة ابتلاهم الله بها، فتكثر عندهم الفواحش والزنا والوقوع على المحارم، بل حتى اللواط، حتى اللواط. وقد ذكر صاحب كتاب لله ثم للتاريخ قصة عجيبة، أن شيخا عندهم مبجلا سئل في محفل من الناس، سأله شاب كان يدرس في الخارج، سأله عن الزواج بغير المسلمة فمنع منه، قال خذ أهلك، قال ما أستطيع أن أخذ أهلي، أنا في غربة ولا أستطيع، هل أتزوج من غير مسلمة؟ قال لا. قال ما في إلا نساء غير مسلمات، فمنعه. ثم سأله طب إذا ما في نساء ماذا أفعل في الشذوذ في اللواط، يعني هل يجوز لي في هذه الحالة؟ ويسأل ولدها، يقول هذا صاحب الله ثم التاريخ، يقول فسكت الشيخ ثم قال له، جاء عن أبي عبد الله، يكذبون عليه، في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية أنه قال إذا طال عليك السفر فعليك بنكاح الذكر، من عنده جابها على طول، يعني كذب جاهز. حتى يقول صاحب الكتاب هذا عالم من علماء الشيعة كان، يقول هذا ما وجدته في كتب الشيعة، يقول والظاهر أنه كذبها في المجلس، في المجلس، يعني سبحان الله. أنا أعتقد أنه أوحى بها إليه من هو؟ شيطانه، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أختم الدرس بكلمة للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله حول سورة البروج، يقول ابن القيم رحمه الله وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقدرة والقوة وعدم النظير، العزيز الحميد، والحمد المتضمن